وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، تكلمنا فيما سبق عن شهادة أن لا إله إلا الله، قلنا بأن معناها لا معبود حق إلا الله، واليوم إن شاء الله نتكلم عن شهادة أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. نشهد يقينا لا ريب فيه ولا شك ولا مرية بأن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة يدعوهم إلى الإسلام ويدعوهم إلى التوحيد، لا شك في هذا. فالله تعالى أرسل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأوحى إليه بالوحي، وتتضمن شهادة أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله ثلاثة أمور: طاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وتصديق الأخبار التي جاء بها صلى الله عليه وسلم، ويتبع ذلك ألا يعبد الله إلا بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. تعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم مطاع لا يعصى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم، وتعتقد أيضا إذا نهى عن شيء تنتهي، تعتقد أن نهيه أيضا مقبول ومطاع فيه صلى الله عليه وسلم، وإذا أخبرك بخبر سابق أو حالي أو مستقبلي فعليك أن تصدق. وأيضا لا تتعبد لله بأي عبادة لم يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم بها ربه، بل تتبعه عليه الصلاة والسلام وتأتسي به وتمشي على منواله. يعني لو سمع الدرس بعدين. طيب، إذن طاعته فيما أمر، والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وتصديقه فيما أخبر، وأن لا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شاء. أنا لا أريد أن أقف على الأمور الظاهرة، الكل يعرف بأنه يجب أن يصلي على حسب صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ويجب أن يحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب أن يزكي كما زكى عليه الصلاة والسلام. هذه أمور ظاهرة، هذه لا خلاف فيها، والواجب على كل واحد فينا أن يأتسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، يطلق لحيته ويقصر ثوبه ويكون في الظاهر كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، كما كان أصحابه الكرام، وأيضا يتعبد لله سبحانه وتعالى في الأمور الظاهرة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعبد. أنا أريد أن أقف على منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا. هل إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حنت قلوبنا إليه؟ هل إذا ذكر محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخرج من بلده وأوذي وهاجر وجاهد وجرح صلى الله عليه وسلم من أجلنا ومن أجل أن يوصل هذه الرسالة إلى آبائنا إلينا ونحن نوصلها إلى من بعدنا، هل تتأثر قلوبنا عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض الناس كالحجر وكالخشب، يعني فقط يقلد في الظاهر وهذا مطلوب، لكن في قلبه لا تجد انشراحا ولا تجد اشتياقا للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تجد محبة بمعنى المحبة. المحبة أيها الإخوة واجبة للنبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا، فيجب علينا جميعا أن نحبه أكثر من أولادنا وأنفسنا وزوجاتنا وآبائنا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. عمر راجع نفسه، قال: نفسي تأمرني بطاعة الشيطان وتأمرني بولوج النيران، لكن محمد صلى الله عليه وسلم يأمره بطاعة الله سبحانه وتعالى، فإذا محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلي من نفسي. فقال: يا رسول الله، لأنت الآن أحب إلي من نفسي. قال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، يعني استكملت الإيمان، والله تعالى يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لذلك الصلاة الإبراهيمية مع أنه الأصل أن الإنسان يبدأ بالدعاء لنفسه، لا، تبدأ بالنبي عليه الصلاة والسلام. تحيات لله أو التشهد، تحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا، فبدأت به لأنه أولى بنفسك من نفسك عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وهذا لا يمكن أن أحكم عليه أنا بظاهرك، أنت أدرى بنفسك هل فعلا النبي عليه الصلاة والسلام أولى عندك وأحب عندك من نفسك، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. انظر إلى الآية التي يسميها بعض العلماء آية المحاب الثمان. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إذا كانت هذه الأشياء التي تحيط بك، مالية، نسبية، قبلية، هذه إذا كانت أحب إليك من رسول الله، تربص، انتظر، سيأتيك العذاب. لابد أن تجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليك من الدنيا الزائلة ومن الدنيا الفانية. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الصحابة أيها الإخوة الكرام جيل فريد، لم يمر مثل هذا الجيل ولن يمر مثل هذا الجيل. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اصطفاهم الله لصحبته واختارهم لنصرته صلى الله عليه وسلم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مر النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، وقف على المنبر فنعى نفسه إلى الناس وقال: إن عبدا خيره الله بين ما عنده وبين أن يخلد في الدنيا فاختار ما عنده. أبو بكر صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، الروح بالروح، ففهم بأن المقصود بالعبد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأنه اختار الموت. لذلك أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ثبت عند موت النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة فتنوا لما مات النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن عمر قال: إن رسول الله قد ذهب وسيعود، ومن قال بأن محمدا قد مات لأقتلنه. لكن أبا بكر ثبت لأنه الصاحب للنبي عليه الصلاة والسلام، كما في القرآن إذ يقول لصاحبه: فلما سمعه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بكى بكاء شديدا وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. وكان يفتيه أيضا في الغار، ذكروا بأنه كان في هناك في الغار حفر ربما تخرج منها أفاعي وعقارب، فكان يجعل يده ورجله رضي الله عنه وأرضاه حتى يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. عروة بن مسعود أحد المفاوضين الذين فاوضوا النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية، جاء مفاوض رئيس وفد المفاوضين الكفار، مفاوضي قريش، لما جاء كان لما يتكلم يحرك يده يعني هكذا، فيده تقترب من لحية النبي عليه الصلاة والسلام، وكان المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وأرضاه واقفا على رأس النبي عليه الصلاة والسلام يحرسه، فيأتي المغيرة ويضرب يد عروة ابن مسعود بنصل السيف ويقول له: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا لا ترجع إليك. رأيتم مثل هذا الحب أيها الإخوة الكرام؟ وماذا وبماذا جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم؟ أنت أيها الناظر تجد بأن محمد جاءهم، لما جاءهم وآمنوا به عذبوا في مكة وأوذوا وأخرجوا من ديارهم، ومع ذلك يفدونه بأنفسهم ويقولون مثل هذا الكلام. عروة بن مسعود نفسه لما رجع إلى قريش قال لهم: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت مليكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم فدلك بها وجهه وجلده، وما توضأ إلا واقتتلوا على وضوئه، وإذا أمرهم ابتدروا أمره ولا يحدون النظر إليه تعظيما له، وإذا تكلموا عنده خفضوا أصواتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا إذا جلسوا بين يديه كأن على رؤوسهم الطير، تقديرا واحتراما وتعظيما للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول عبد الرحمن بن عوف: في يوم بدر كنت واقفا في الصف فإذا بغلام أنصاري عن يميني وغلام أنصاري عن يساري، فسألني أحدهما فقال: يا عماه أين أبو جهل؟ أولاد صغار هذول اللي بيلعبوا هذه، لكن كانوا رجالا في ذلك الزمان. قال: يا عماه أين أبو جهل؟ قال: ما تريد به؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الآخر الثاني غمزه قال: يا عماه أين أبو جهل؟ قال: ماذا تريد به؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواد حتى يموت الأعجل منه. فلما رآه عبد الرحمن بن عوف أشار إليه فهجم عليه رضي الله عنهما وأرضاهما فقتله، حتى اختلفوا من الذي قتله. أخذت قريش أحد المسلمين أسرته، عذبته عذابا شديدا، ثم في أثناء هذا العذاب قالت له: أتحب أنك في أهلك سالما معافا ورسول الله صلى الله عليه وسلم مكانك ورسول الله مكانك صلى الله عليه وسلم؟ قال: والله. شوف كيف وهو في شدة العذاب صرخ بهم وقالها مدوية: والله ما أحب أني في أهلي سالما أني في أهلي سالما معافا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكة في قدمه. انظروا إلى الحب أيها الإخوة الكرام. أسرت قريش مسلما فمضى بلا وجل إلى السياف، سألوه: هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ فأجاب: كلا، لا سلمت من الردى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصاب برعافه. هكذا كان حتى أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه قبل أن يسلم كان يقول: ما رأيت أحدا يحب محمدا كما يحب أصحاب محمد محمدا. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام مرة قال بأنه اشتاق إلى إخوانه، قالوا: يا رسول الله وددت أني رأيت إخواني. ألسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، لكن إخواني قوم يأتون بعدكم يفتدي أحدهم ماله وولده من أجل أن يراني، تدفع كل ما عندك من أجل أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي المحبة، المحبة يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم على بالك. إذا أردت أن تتعبد لله تبارك وتعالى تسأل كيف كان يتعبد الحبيب صلى الله عليه وسلم، لأن المحبة نعم هي شجرة مثمرة لكن أصلها في قلب العبد. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ميزان المحبة هو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، كلما ازددت اتباعا له هذا دليل على أنك تحبه حبا جما صلى الله عليه وسلم. ذلك قال الله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اليهود قالوا إبراهيم منا، والنصارى قالوا إبراهيم منا، وأهل الإسلام يقولون إبراهيم منا. إيش الميزان؟ قال الله: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه، ومن يتبع إبراهيم غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم الموحدة التي ترجو الله وتخاف عذابه؟ أما الأمم السابقة مشركة فابتعدت عن الميزان وهو الاتباع. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وحتى إبراهيم نفسه يقول: فمن تبعني فإنه مني. فإذا أردت أن تحصل المنزلة العالية في المحبة فعليك أن تتبعه. حتى ذكر بعض السلف قال: إذا استطعت ألا تحك لحيتك إلا بأثر فافعل كل شيء حتى حركاتك على السنة وعلى وفق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما إنسان سبحان الله من حب الرسول صلى الله عليه وسلم ونحب الله ولا تجد أثر ذلك على نفسه، يعني حتى صلاته لما يصلي يعني أهم شيء في الصلاة وهو الخشوع ما في خشوع، بسرعة بسرعة. ويقول الشاعر: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، أو تعصي الرسول وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فشهادة أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله تعني الكثير أيها الإخوة، تجز من أجلها الرؤوس حتى يبقى الإنسان على هذه الكلمة وحتى يبقى متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، كما حصل في قصة الرجل لم يرضى أن يشاك محمد بشوكة وهو منعم وسالم في أهله. ومما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقيم على دين الله، جاء سفيان بن عبد الله فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. ما تقول آمنت بالله وبس ثم بعد ذلك تنتكس والعياذ بالله. الآن نحن في رمضان، واليوم في آخر يوم من رمضان، وغدا أول أيام العيد. هل تعرفون بأن هناك أناسا كانوا صائمين قائمين مطيعين لله سبحانه وتعالى، يستفتحون يوم العيد ويوم الشكر ويوم حمد الله سبحانه وتعالى، يستفتحونه بمعصية الله، يستفتحونه بحلق لحاهم، يستفتحونه بالدخان، يستفتحونها بقطيعة الرحم، يستفتحونه بالسب والغيبة والنميمة، يستفتحونه باحتقار المسلمين والتكبر على العالمين. هذا موجود للأسف الشديد. يا أخي قل آمنت بالله ثم استقم. قال الله: فاستقم كما أمرت لرسوله. وقال الله: فاستقيموا إليه واستغفروه. وقال الله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقال الله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. جوائز للمستقيمين على طاعة الله سبحانه وتعالى. إذا الإنسان رجع القهقرة بعد رمضان، ما استفاد من رمضان؟ رمضان أيها الإخوة مدرسة تعد المتقين وتعد القائمين وتعد المحسنين وتعد الصابرين وتعد الخائفين وتعد الراجين وتعد الثابتين. هذه مدرسة عظيمة. إذا الإنسان لم يستفد من هذه المدرسة، إيش الفائدة؟ واحد يتخرج من الثانوية بعرفش يكتب، إيش الفائدة؟ لا يا إخوان، علينا أن نثبت وأن نستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم: صبروا قليلا فاستراحوا كثيرا يا عزة التوفيق للإنسان. توفيق من الله سبحانه وتعالى. استعن بالله واسأل الله الثبات، واستمر على صلاة الجماعة وعلى الصيام بعد رمضان، في صيام 6 أيام من شوال، ومن صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، لأن رمضان بعشرة أشهر، العشرة الحسنة بعشرة أمثالها، وستة أيام بعشرة 60 يوم، 60 يوم تقسيم 30 يعني شهرين، شهرين وعشرة أشهر 12 شهر، كل سنة تكرر إذا صمت الدهر. استمر على طاعة الله ولا تعصي الله، ولا تعصي الله. والله أكثر ما يخافه الإنسان على نفسه بعد رمضان أن ينتكس قلبه. بفضل الله ومنة الله وحمد الله أن الله وفقنا في هذا الشهر للصيام والقيام، هذه نعمة ومنة عظيمة من الله تبارك وتعالى. وقلوبنا تغيرت وشعرنا بإشراق الإيمان في صدورنا، لكن مصيبة أن نرجع بعد رمضان، بعد رمضان بيوم نرجع كما كنا قبل رمضان. إيش استفدنا من رمضان أيها الإخوة الكرام؟ هذا لنفسي ولكل واحد فيكم، وأيضا أنتم أبلغوا غيركم، وأيضا صلاة العيد، كل يعني ننتقل سبحان الله من عبادة إلى عبادة ومن طاعة إلى طاعة. لكن أين الذين يخافون الله؟ قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين يعني الموت. قال النبي عليه الصلاة والسلام عن عثمان بن مضعون: وأما عثمان فقد جاءه اليقين من ربه، يعني الموت. استمر على طاعة الله حتى يأتيك الموت، وحتى تلف في الكفن، وحتى تدرج في القبر. إذا استمررت وثبت، الله جل جلاله لن يخذلك. أما إذا الإنسان صار يتلاعب، صار يعصي الله خاصة ذنوب الخلوات التي هي أصل الانتكاسات، فهذه مصيبة كبرى. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، بسبب الطوية الفاسدة التي تفسد القلب والعياذ بالله. فاثبتوا عباد الله. قال صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد فإن عليك نبيا وصديقا وشهيدا. اثبتوا على طاعة الله، ومن أحب الله سبحانه وتعالى استمر على طاعته. ولا تسمحوا للمنكرات أن تدخل بيوتكم، ولا تسمحوا للشيطان أن يعود ويدخل إلى قلوبكم مرة أخرى. استمروا. وأعظم ما يطرد الشيطان الاستمرار على طاعة الرحمن والاستعانة به والاستعاذة بالله من شره. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على طاعته، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.